لا أبشر حبيب الله، أبشر رسول الله بالإرضاء. وصعد رسول الله هيا فارتقي، هذا البراق مطية السعداء. وصعد رسول الله هيا فارتقي، هذا البراق، هذا البراق، هذا البراق مطية السعداء. يا فرحة الأقصى، يا فرحة الأقصى، يا فرحة الأقصى بيمن قدومه في ليلة، في حظيت، حظيت بخير عطائي. سيدي يا رسول الله، وهناك في الأقصى الشريف تجمعوا رسل كرام قد أتوا بندائي. يا أيها المختار، طبت بمنزل فوق الجموع بحضرة عليا وهناك في الأقصى الشريف تجمعوا رسل كرام قد أتوا بندائي يا أيها المختار طبت بمنزل فوق الجموع بحضرة عليا ودعاك ربك يا محمد من علا أقبل حبيبي عندنا بلقاء ودعاك ربك يا محمد من علا أقبل حبيبي عندنا بلقائي عرج الحبيب إلى السماوات العلا فزينت فرحا بخير لقائي وهناك عند المنتهى الأمر انتهى وهناك عند المنتهى الأمر انتهى جبريل قال لأحمد بحيائي وهناك عند المنتهى الأمر انتهى جبريل قال لأحمد بحيائي لا أستطيع وأنت تمضي راشدا لله في الأنوار والنعماء لك يا رسول الله أعلى رتبة مهما حوى شعري أو عظيم ثناء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر

مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والملائكة تطوف بالبيت المعمور في السماء، والناس يطوفون بالبيت الحرام في الأرض. رآه يسند ظهره وحوله فتية صغار يحفظهم القرآن الكريم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأطفال، فقال: هم أطفال من أمتك ماتوا في حياة آبائهم، أوكل الله عز وجل لي إحفاظهم القرآن الكريم إكراما لك يا حبيب الله. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى القرآن الكريم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل فضيلة الشيخ هاني سعد القشيشي، إمام وخطيب الجامع الأزهر الشريف. حتى